موسى عليه السلام واغترار فرعون بالملك والمال والجاه، من الآية 46 ل 56. أولا إرسال موسى بالآيات الكبيرة وضحك قومه واستهزاؤهم من 46 ل 50، ثم استكبار فرعون واستخفاف قومه استخفافه بقومه الفاسقين، فكيف أوردهم الهلكة وصاروا عبرة. أولا إرسال موسى. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. نموذج من نماذج الرسل السابقة في موسى عليه السلام، كيف جاء بالآيات العظيمة الكبيرة والناس تستهزئ بهذه الآيات وتكفر ويسخر من النبي ومن الآيات التي جاء بها فيهلكه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا، 9 آيات بينات، إلى فرعون وملئه الأشراف من قومه، فقال لهم موسى إني رسول رب العالمين، إني رسول من رب المخلوقات كلها. فلما جاءهم بآياتنا الدالة على صحة رسالته إذا هم منها يضحكون سخرية واستهزاء. وما نريهم، ما نري فرعون وملئه، وما نريهم، ما نري قومه من آية من آيات العذاب كالطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وغيرها من الآيات إلا هي أكبر من أختها. الآيات التي جاءهم بها موسى آيات كبيرة جدا، هي أكبر من أختها، أكبر من قرينتها وصاحبتها التي كانت قبلها، كل آية أكبر من آية قبلها. فتدرج لهم في الآيات أعظم أعظم أعظم آيات وآية أعظم أعظم أعظم، لعلهم يرجعوا وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. سلط عليهم مر الجراد، سلط عليهم القمل، سلط عليهم الضفادع، جعل ماءهم وعصائرهم كلها دما، كل ما يمسك كوب ماء يجده دما، آيات مفصلات لعلهم يرجعون عن الكفر. أبدا. وقالوا لموسى لما رأوا العذاب، لما رأوا أي آية من هذه الآيات، يا أيها الساحر، شوف قلة الأدب، يا أيها الساحر. وبعضهم قال الساحر يعني العالم الكامل، لأنه كان عندهم يعظمون السحرة، فإما أن يكون هذا مدحا لأن السحر عندهم علم عظيم، وإما من باب التهكم به، أنت ساحر من السحرة بقى شوف يا ساحر. فحاجة من اتنين، يا إما أن العذاب أثر فيهم جدا وهم طبعا ناس بتاع الدنيا فعايزين حد يرفع عنهم العذاب، مين؟ أي حد، إن شاء الله يكون موسى اللي بنتهمه بالسحر، يا أيها الساحر ادعو لنا ربك، مش ربنا، كل هذا استهزاء وسخرية وتهكم. وبعضهم قال لا، يا أيها الساحر ادعوا لنا ربكم، ولا في دماغهم رب ولا غيره، أنت بيقولوا أنه في موسى وديه رب وبيقولوا أنه ساحر، طب قولوا للساحر ده يدعو ربه، يعني يتعلق بأي شيء. وهذا سبيل من لا مبدأ له، من لا عقيدة له، لكن صاحب العقيدة يستمسك. ادعوا لنا ربك بما عهد عندك، كشف العذاب إن آمن، يعني إذا أمنتم يكشف عنكم العذاب، خلاص ادعوا لنا ربك، مش في عهد بينكم وربنا، لو أمنا تكشف عنا العذاب، طيب نحن سنؤمن الآن لتكشف عنا العذاب. ادعوا لنا ربك بما عهد عندك من النجاة وكشف العذاب، إذا أمنا فإننا مهتدون، إننا لمهتدون مؤمنون إن كشفه عنه. فلما كشفنا عنهم العذاب، لما صرفنا بدعاء موسى عليه السلام كشفنا، دعا موسى عليه السلام فكشف الله عنه، قال فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون، ينقضون العهد، نكث العهد يعني نقضه، إذا هم ينكثون ينقضون عهدهم ويصرون على الكفر. ومن إصرارهم استكبار فرعون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين ونادى فرعون في قومه افتخارا وكبرا قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار من النيل تجري من تحتي بأمري تحت قصوري أفلا تبصرون ملكي وعظمتي أم تبصرون وحينئذ بل أنا خير من هذا أنا خير من موسى الذي هو مهين ضعيف حقير ولا يكاد يبين لا يكاد يفصح بكلامه بسبب الجمرة التي تناولها في صغره وأصابت لسانه الله شفتوا لما أرذى أهل الأرض يستخف بأفضل أهل الأرض في ذلك الزمان وهو موسى عليه السلام فرعون يرى أن موسى مهينا حقيرا ويستدل بما كان هو سببا ما كان هو سببا فيه اللثغة التي كانت في لسانه أو عدم لا يكاد أن يفصح عن الكلام يبين لا يكاد يبين يعني بالعافية بنفهم منه الكلام يفصح بك لا يكاد يفصح بكلامه يبقى أنا أفضل ولا هو انتبهوا لما يكون الداعية ينظر إليه بهذه العين عين النقص فلولا ابتدى يستدل بدنياه فهلا ألقي عليه إن كان صادقا فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب حلي بأساور الذهب إن كان رئيسا مطاعا كعادتهم في من يسودون أن يلبسوه أسورة ذهب ويطوقونه طوق ذهب طب ده هذا هذا هذا كلامكم أنتم في الدنيا ومن قال لكم المقياس عند ربنا هذا هو المقياس طيب أو جاء معه الملائكة مقترنين أو يأتي بالملائكة متتابعين مصاحبين له يشهدون بصدقه وهل موسى معه الملائكة؟ الجواب نعم كن هم لا يبصرونهم والله سبحانه وتعالى لا يطلعهم على ذلك ده موضوع تاني فاستخف فرعون قومه استعجلهم وطلب خفتهم وإجابتهم إلى غرضه استخف عقولهم فاستخف قومه فأطاعوا إياك أن يستخف عقلك أحد فأطاعوه فيما يريد من تكذيب موسى إنهم كانوا قوما فاسقين كانوا خارجين عن طاعة الله هم أصلا لا يعرفون ربا ولا يتوجهون إلى رب فسهل أي حد يستخف به فلما آسفونا لما أغضبونا بكفرهم انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم فرعون ومن كان معه وجنده جعلناهم سلفا متقدمين في الهلاك ليتعظ بهم من بعده سلفا ومثلا أي وعبرة للآخرين بعدهم وجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين عشان بعد كده كل اللي يفتكر قصة فرعون ومن معه يصير هذا عبرة له حتى لا يقدم على مثل فعله حتى لا يقدمون على مثل أفعالهم فاحذروا فإن الله يضرب لنا هذه الأمثلة وهذه القصص حتى نتأسى ونعتبر ولا نعود أبدا إلى صنيع مثل صنيع الكفر وإن عظم جاهه وماله هو ده خلاصة القصة واغتر صاحبه لملك مصر هذه الأنهار تجري من تحتي وأعظم جنودا ومعه جيش عظيم ولكن عليه على الكفر ولا على شرع الله ودين الله فإن كان على الكفر فهذا مآل الكافرين والفاسقين الذين اتبعوه فمن الآية 46 إلى 56 بيّنت شأن موسى عليه السلام واغترار فرعون بالمال والجاه والملك وكيف كان مصيرهم إلى الهلاك ونجاة أهل التوحيد عيسى عليه السلام ومجادلة المشركين بالباطل من 57 إلى 66 من سورة الزخرف في هذا التفسير الموضوعي الميسر مماراة المشركين في عيسى عليه السلام بالباطل من 57-58، ثم بيان فضل عيسى عليه السلام واختلاف الناس فيه وأنه من علامات الساعة من 59-65. أولا، مماراة المشركين في عيسى عليه السلام مماراة بالباطل. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. ولما ضرب ابن مريم مثلا، لما جعل ابن مريم مثلا، وذلك حين نزل قوله تعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، فقال المشركون رضينا أن تكون آلهتنا بمنزلة عيسى، فقد عبد عيسى من دون الله كآلهتنا، فآلهتنا وعيسى حصب جهنم. شفت المجادلة بالباطل؟ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، أنتوا اللي بتعبدوهم غير ربنا ستكونوا حصب جهنم. قالوا خلاص، في ناس بتعبد عيسى وإحنا بنعبد أصنام، رضينا لأصنامنا مثل ما لعيسى، عيسى سيكون حصب جهنم، يبقى احنا كمان آلهتنا حصب جهنم، احنا راضيين، نبقى احنا آلهتنا حصب جهنم. وهذا سبب نزول الآية وهو صحيح. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك المشركون منه من هذا المثل يصدون، يضجون ويصخبون في الخصومة ويضحكون. لأن ابن الزعبري لعنه الله لما هو اللي أثر عليهم هذه الشبهة. قال لهم طب اجمعوا لي يا محمد، وجاء محمد وأصحابه يقول لهم هذا، خلاص مش أنتوا بتقولوا إن الآلهة التي تعبد من دون الله حصب جهنم؟ طيب خلاص، وعيسى عبد من دون الله فآلهتنا وعيسى حصب جهنم. ها ها ها، ضحك القوم وصخبوا يصدون. إذا قومك منه يصدون، يضجون ويصخبون. تعرف أهل الباطل لما يحس إن بقى إنه يعني غلب ومعه حق ويعلي صوته ويضحك، هذا اسمه صد، يصدون. ها ها ها ها، هذا الضجيج وهذا الصخب وهذا الضحك بالباطل. إذا قومك منه من هذا المثل يصدون، يضجون ويصخبون. وقالوا آلهتنا خير أم هو؟ آلهتنا المعبودة التي نعبدها خير أم عيسى؟ فنرضى أن تكون آلهتنا معه في جهنم، ما ضربوه لك إلا جدلا. هذا المثل وهو آلهتنا خير أم هو؟ ما ضربوه لك إلا جدلا، خصومة بالباطل وجدال بالباطل. لعلمهم أن ما لغير العاقل، إنكم وما تعبدون مش ومن تعبدون. فلا يتناول عيسى عليه السلام، بل هم قوم خصمون لد شديد الخصومة. انتبه، لأن أحيانا، ولهذا احنا لا نجادل مع المشركين هؤلاء أبدا إلا بإظهار الحجة ثم تركهم، لأن الاستمرار معهم يظن الجاهل أنهم على شيء، وربما ليس في كل مرة يستحضر صاحب الحق حجته، ها، أو الرد على شبهتهم، حجته واضحة لكن الرد على شبههم أحيانا يحتاج إلى إعداد، فانتبهوا. ثم بيّن الله سبحانه وتعالى فضل عيسى عليه السلام واختلاف الناس فيه وأنه من علامات الساعة، عبودية عيسى وبشريته، من الآية 59-60. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. إن هو إلا عبد، ما عيسى إلا عبد مربوب، فلا يجوز أن يكون إلها، لكن أنعمنا عليه بالنبوة وجعلناه بأن أوجدناه وصيرناه من غير أب، جعلناه مثلا لبني إسرائيل يستدلون به على قدرة الله تعالى على كل شيء. ولو نشاء لأهلكناه ولجعلنا بدلا منكم، ولو نشاء لأهلكناكم ولجعلنا بدلا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، يعني يخلفونكم، يخلف بعضهم بعضا فيعبدون الله لا يشركون به شيء. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون ويعبدون الله لا يشركون به شيء، ولكن الله عز وجل لا يقهر أحد على هذا، يجعلهم حتى تقوم عليهم الحجة بأعمالهم. إن هو عيسى عليه السلام إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل، يدل على قدرة الله أن يخلق إنسان من غير أب. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، منكم أنتم تكونوا ملائكة يخلف بعضكم بعضا وتعبدون الله، ولكن الله لا يريد هذا، لو أراده لكان. ثم بين نزول عيسى آخر الزمان في الآية 61، وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. وإنه أي عيسى عليه السلام ونزوله في آخر الزمان لعلم لعلامة للساعة من علامات الساعة فلا تمترن بها فلا تشكوا فلا تمترن بها لا تشكوا أن الساعة واقعة واتبعوني واتبعوني فيما جئتكم به من عند الله سبحانه وتعالى هذا الذي آمركم به صراط طريق مستقيم لا اعوجاج فيه ولا يصدنكم الشيطان لا يصرفنكم عن دين الله إنه لكم عدو مبين بين العداوة فاجتنبوه وابتعدوا عنه لا يصدنكم. ثم بين دعوة عيسى عليه السلام إلى التوحيد الآية 63-64، ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون إن الله هو ربي وربكم إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ولما جاء عيسى بالبينات بالمعجزات والشرائع والأدلة الواضحة على أنه رسول قال قد جئتكم بالحكمة بالنبوة وشرائع الإنجيل ولأبين ولأوضح ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه من أحكام التوراة من أمر الدين وغير فاتقوا الله وأطيعوني فيما أمركم به وأنهاكم عنه إن الله هو ربي وربكم لا رب لنا غيره فاعبدوه وأخلصوا له وحده العبادة هذا صراط مستقيم هذا طريق لا اعوجاج فيه طريق التوحيد طريق مستقيم لا اعوجاج فيه الله ربي وربكم فنعبده. فتفرق الناس من بعده وأشركوا فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. فلما جاءهم عيسى عليه السلام بالبينات اختلف الأحزاب اختلف الأحزاب المتحزبون على عيسى بالتكذيب اختلفوا من بينهم في شأن عيسى أهو الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم فويل هلاك وعذاب وقيل واد في جهنم للذين ظلموا كفروا بما وصف به عيسى من الألوهية هذا هو ظلمهم وهذا هو كفرهم أن وصفوا عيسى أنه إله وأنه ابن وأنه ثالث ثلاثة ويل لهم من عذاب يوم أليم مؤلم موجع ويل لهم من عذاب يوم أليم أي يوم مؤلم موجع ينتظرهم يوم القيامة ينتظرهم يوم القيامة يوم القيامة وانقسام الناس مؤمنين ومجرمين من الآية 67-89 من سورة الزخرف. أولا التحذير من مباغتة يوم القيامة وعداوة رفقاء السوء من الآية 66-67 المتقون أصحاب الجنة والنعيم والزخرف الحقيقي من 68-73 المجرمون أصحاب النار وتبكيتهم وتقريعهم من الآية 74-81 التحذير من مباغتة يوم القيامة وعداوة رفقاء السوء. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو